تثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير جل جلال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة نخيل وأعناب تجري من تحتها الأرض

والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله واسع عليم. ايوه يا عم، قول يا عم، قول يا عم محمد، قول. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عشان خاطر الرئيس كريم العظيمة ستنا السيدة زينة، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما الظالمين من أنصار. وما يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا أولو الألباب. باش محمد يا جميل. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم ايوه. وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق هو القرآن الكريم كتاب الله تعالى الذي ألقاه على قلب نبيه الكريم فكان هداية للناس أجمعين وكان معجزة هذا الدين العظيم كان خير استهلال للقائنا الإيماني الكريم حيث استمعنا لتلاوة قرآنية مباركة من الآية 63 بعد 200 وحتى الآية 71 بعد 200 من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح أيها الإخوة المؤمنون يقول الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجاب له فإما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يؤخر له في الآخرة وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل يقول دعوت ربي فما استجاب لي فتعالوا معا إخوة الإيمان نرفع أكف الضراعة ندعو ونبتهل إلى الله ونعيش مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ سعيد حافظ لا إله إلا الله لا لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت كل شيء قدير سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى سبحان الله أفوج رضاك يا رب عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واصلح احوالنا وبلغنا مما يرضيك آماننا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أم يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أبو كفارج الكرة بالعظام يا فارج الكرة بالعظام وواهب من الجذاب يا فارج الكرة بالعظام خاطر الرئيس المشيرة ستنا السيدة زينب يا فارج الكرة بالعظام وواهبا المنن الجسام إليك منك المغرب هب لي من الغفران هب لي من الغفران هب لي من الغفران سعادة فات السعادة ونعمة ما تسلو هب لي من الأخرى هب لي من الغفران ربي سعادة ذات السعادة ونعمة ما تسلب أيضيق بأمري وباب المصطفى الله أكبر أيضيق بأمري أيضيق بأمري أبو المصطفى في الأرض أوسع للعصاة وأرحم أيضيق بأمري وما أضيق بأمري أضيق لا تيأس في يا نفس، لا تيأس في يا نفس، لا تيأس في يا نفس، إن توسلي المصطفى المختار، في المصطفى المختار، في المصطفى المختار، ليس نخيره إلهي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. صلاة والسلام عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. أفلا خير من النوم أفلا خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا وصدقا لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وهكذا إخوة الإيمان وذنا لصلاة الفجر في القاهرة ورفع نداء الحق الشيخ سعيد حافظ بعد أن ابتهل إلى الله تعالى ورفعنا معه أكف الضراعة والدعاء أيها الإخوة المؤمنون روى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله كما قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وقد كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو عند ذهابه إلى صلاة الفجر فيقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا اللهم واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل أمامي نورا ومن خلفي نورا اللهم وأعظم لي نورا نعم إخوة الإيمان فإن للقلب نورا يبصر به ويرى حقائق الأمور فإن غاب عنه ذلك النور تاه وتخبط ونور القلب هو أهم مظهر لحياته فبدونه يصير القلب مظلما قاسيا ضيقا موحشا فإذا ما دخله بصيص من نور الإيمان تغيرت طبيعته وتحسنت حالته وظهرت بعض الآثار الإيجابية على صاحبه وعندما يستمر النور في الدخول والإيمان في الزيادة والنمو يتنور القلب أكثر وأكثر أما إذا ما دخل نور الإيمان للقلب بإذن الله ثم لم يعمل صاحبه باستمرار على زيادته فسينقص حجمه وينزوي في القلب ومن ثم تزحف الظلمة إليه مرة أخرى فتكون النتيجة اختفاء الكثير من الآثار الإيجابية والثمار الطيبة للإيمان والعياذ بالله فما أحوجنا إلى النور تستنير قلوبنا فتستنير حياتنا تتمكن اليقظة من القلب ويستمر الإمداد ومن ثم النمو والارتقاء الإيماني فقوموا وانهضوا وأعلوا الهمة واذهبوا إلى صلاتكم خاشعين لتنوير القلوب ونيل الأجر الكبير بإذن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة المؤمنون أرى المصلين هنا في مسجد السيدة زينب وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة والآن نعود إلى رحاب القرآن الكريم لنستمع إلى تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح يقام بعدها للصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء